الراجل ده لو كان ربنا سابه ووقع في المعصية دي والعياذ بالله وبقى مريض بالإيدز كان هيقول إيه؟ لما يفاجأ إنه بقى مريض بهذا المرض القاتل كان هيقول أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أنا إيه اللي خلاني أمشي في السكة دي؟ هي دي نهاية أي عاصي لله. أنا إيه اللي عملته في نفسي؟ أنا وديت نفسي في إيه؟ أنا ضيعت دنيتي وآخرتي ليه؟ إيه التمن؟ ايه التمن اللي مقابل كل اللي انا خدت ايه عشان ادفع حياتي ودنيتي واخرتي وادفع الضياع ده كله والتعاسة دي كلها والشقاء دي كله وغضب الله والرمي في جهنم عشان ايه؟ عشان ايه؟ ايه اللي كان يستاهل كل ده؟ معانا الليلة صورة صورة المرسلات يا اخوانا، صورة المرسلات هنتكلم عنها الليلة باذن الله سبحانه وتعالى. صورة المرسلات بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن المحكمة، المحكمة النهائية الفاصلة، المحكمة اللي بيستنيها كل واحد مننا يوم المحاكمة الأخير والنهائي لما هتقف قدام ربنا وهتقف قدام ربنا تتحاكم. سورة المرسلات أطول سورة في القرآن اتكلمت عن العرض على الله. ألم نهلك الأولين؟ ألم نجعل الأرض كفاتة؟ ألم نخلقكم من ماء؟ كل دي أسئلة، سيل من الأسئلة والاتهامات بتوجه ليك وانت واقف من ايدين ربنا. سورة المرسلات تتكلم عن المحكمة النهائية، بس خد بالك محكمة الدنيا غير محكمة الآخرة. محكمة الآخرة الحكم فيها نهائي. نهائي يعني ايه؟ مفيش استئناف، مفيش اي كلام، ما يبدل القول لدي. محكمة الآخرة الحكم فيها فوري، التنفيذ فوري. في الدنيا اللي بيتحكم عليه بإعدام بيتحط في السجن شوية قبل ما يتعدم. في الآخرة القوة التنفيذية 70,000 ملك واقفين مستنيين صدور الأمر من الملك والحكم من الملك عشان ينفذوه. القاضي اللي بيحكم مين؟ الله. الأمال مين اللي بيشهد؟ أول شاهد محمد بن عبد الله، تاني شاهد جوارحك اللي عصت ربنا، تالت شاهد الأرض اللي انت عصت عليها، رابع شاهد الملكين اللي كانوا على يمينك وشمالك، خامس شاهد صحبة السوء اللي عصت معاك، سادس شاهد سبحانه كل وفوق كل ده الله، الله شهيد قبل كل دول. طب أي واحد بيحاسب بيتحاكم بيتحط في قفص اتهام بيبقى وراه حيطة وتلات جدران وراه كده شبك حواليه، تلات جدران حواليه بيبقوا قفص اتهام، ده محطوط في قفص. أيوة، ايه التلات جدران بتوعه؟ الجدار اليمين ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم عمله، والشمال لا يرى إلا ما قدم عمله. طب بين يديه ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. هو ده الزنزانة اللي محبوس فيها وهو بيتحاكم قدام ربنا. مفيش استئناف يا جماعة، مفيش مداولة، هو ربنا اللي بيحكم سبحانه وتعالى. بس خدوا بالكم يا اخوانا، لما كان صدام حسين الله يرحمه بيتحاكم كان بيتحكم على ايه؟ شوفوا قد ايه جلسات وقد ايه اتهامات وقد ايه مداولات وقد ايه تأجيرات. ليه كل دي؟ عشان قضية لفرض ومحاكمات نورنبرج اللي كان بيسمع عنها قبل كده، دي محاكمات الدنيا. اوعى تفتكر ان محاكمة الاخرة اخف من محاكمات الدنيا او ان احكام الاخرة اخف من احكام الدنيا، اوعى تفتكروا كده يا جماعة. محكمة لما الكلمة دي بتتقال كله اللي قاعد في القاعة قلبه بيقف. محكمة هي دي الكلمة اللي بتقولها سورة المرسلات. المحكمة خلاص، لما القاضي بيقول انا هأجل الحكم هأجل الجلسة، الجلسة جاية هي الحكم، الكل قلبه بيقف لغاية ما يسمع الحكم من القاضي. هو ده يوم الفصل يا اخوانا. سورة المرسلات بتكلم مين؟ بتكلم كل واحد عاصي مطمن، كل واحد عاصي وبيضحك، كل واحد عاصي وجاي له نهم، فمش خايف من حاجة، مش قلقان من حاجة، مش قلقان. بتقول للكل انتوا مطمنين ليه؟ يا اللي بتعصي ربنا ما انتش خايف ليه؟ انت ما انتش خايف. طب اسمع كل اللي جاي بقى، ولو ما خفتش بعد كل ده يبقى خلاص مفيش حاجة بعد كده، فبأي حديث بعده يؤمنون. سورة المرسلات بتقول لكل واحد صحيفته مليانة ذنوب ومطمن، لكل واحد بيعصي ومطمن. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفة، من أولها منظر عاصفة، عاصفة بتعصف بكل شيء، بتدمر كل شيء، بتبيد كل شيء. ده المنظر الأول، ده المشهد الأول للفيلم، المشهد الأول يعني لو أنت تخيل بتتفرج على فيلم، المشهد الأول عاصفة، ده المشهد الأول للعرض القرآني للأحداث عاصفة. لا مش عاصفة، عواصف. المرسلات عرفة، يعني ايه عرفة؟ زي عرف الفرس، آلاف الشعر ورا بعض ورا بعض ورا بعضه، كذلك ريح ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. يعني ايه؟ يعني ايه ورا بعضها؟ يعني كاترينا اللي دمرت امريكا دي ودفعتها 200 مليار دولار واعصار ما جاش على الكرة الارضية من 150 سنة، ده شعرة في العرف، شعرة. لما ربنا بيرسل العذاب على حد بيفضل يتتابع لغاية ما يهلكوا ويبيدوا. والمرسلات، المرسلات يعني رسل، يعني الريح رسل مجندة يعني كاترينا جندي. ايوة كاترينا دي شعرة من جيش رهيب من انواع الرياح اللي عند الملك سبحانه وتعالى، جنود لما ربنا بيأمرها انها تسلط على حد بتبيده. والمرسلات الريح المرسلة عرفة ورا بعضه ورا بعضه، فالعاصفات عصفة اللي بتدمر كل حاجة. والناشرات نشرة، دول مين يا رب؟ الملائكة.

اللي قاعدين بره الوقت في الشوارع بيعصوا ربنا دول في حرب بيحاربوه في الدنيا وهيشوفوا عاقبة الحرب في الآخرة، حرب بكل ما تحملها الكلمة من معاني. وإذا الجبال نسفت، طب إذا النجوم طمست تحصل إيه؟ مفيش رد. طب يا رب إذا السماء فرجت تحصل إيه؟ مفيش رد. طب يا رب إذا الجبال نسفت تحصل إيه؟ مفيش رد. ليه؟ لأن اللي هيحصل فوق أي تخيل أو تصور، محدش يقدر يتخيل هيحصل أبدا. زي يا اخوانا الفرق ما بين زلازل وصواعق وبراكين الدنيا وما بين احداث القيامه زي الفرق ما بين بومب الاطفال اللي بيفرقعوه وما بين القنابل الذريه، ما تتوصفش فوق قدرتنا على التخيل والتصور، فوق قدرتنا على التخيل. واذا الرسل اقتت، يعني ايه اقتت؟ عارفين القنبله الموقوته؟ يعني ليها وقتها تنفجر فيه. اقتت يعني جاء ميقاتها، يعني ايه؟ اخطر لحظه في استجواب اي مجرم لحظه المواجهه، لحظه المواجهه. الرسل القطط يعني امه محمد هتقف قدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سوره المرسلات بتتكلم عن اخطر لحظتين في مصيرك، لحظه الوقوف قدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولحظه الوقوف قدام الله سبحانه وتعالى. سوره خطيره يا جماعه، سوره خطيره. اخر سوره الرسول ارى بها للصحابه عليه الصلاه والسلام لما كان بيصلي بيهم مغرب الخميس وهو مات فجر الاثنين وبعد فجر الاثنين، وكان اخر صلاه قدر يصلي بالصحابه بها عليه الصلاه والسلام كانت مغرب الخميس، كانت بسوره المرسلات. اخر حاجه من ذكرى صوت النبي عليه الصلاه والسلام في امته السوره ده. ايه السوره دي؟ خطوره جدا يا جماعه، سوره رهيبه، اطول سوره اتكلمت عن العرض على الله سبحانه وتعالى. واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت، يقول لك ده كان يوم ومش اي يوم، يعني حاجه ما اتشافتش قبل كده. اجلت يعني ايه؟ يعني انت فرصه، انت دلوقتي فرصه مؤجله ليها اجل، انت لسه جوه الفرصه، اغتنمها، اغتنموا الفرصه يا جماعه. ليوم الفصل، اليوم اللي هيفصل فيه في ملايين القضايا المتعلقة بصحيفتك وملايين القضايا المتعلقة بعلاقاتك مع الآخرين، اليوم اللي هيصدر فيه القرار النهائي والحكم النهائي واجب النفاذ، مفيش فيه استئناف، مفيش فيه أي مداولة، خلاص الموضوع انتهى. يوم الفصل، اليوم اللي هيتفصل ما بين كل عاصي وطائع، حتى لو ده أخو ده، لو ده زوج دي، لو دي صاحبة دي، لو ده أبو ده، لو دي بنت دي، كله يتفصل ما بينه وبين بعضه لو ده طائع وده عاصي. وما أدراك ما يوم الفصل، ما أدراك، مهما تخيلت عمرك ما تتصور. مهما وما أدراك، هتدرى منين؟ هتعرفوا منين اليوم ده أحداثه إيه؟ فوق قدرتنا على التخيل والتصور. ويل يومئذ للمكذبين. ويل، يعني إيه ويل؟ لما قعدت أبحث عن كلمة ويل ما لقيتش حد فسرها، ما حدش عارف يعني إيه ويل، أمال إيه ويل ده؟ الويل، الويل يا اخوانا لفظ من الفاظ الحرب، يقول لك ويلات الحروب، تفشي المجاعات، تفشي الامراض، تفشي الاصابات والعهات، تفشي الترمل والتيتم، تفشي الجوع، تفشي الموت، تفشي الويلات، يعني معناها المجتمع خرب. ويل، تخيل لما ربنا، لو ملك قال لعبدي يا ويلك يعمل ايه؟ لما الله يقول لعبدي يا ويلك العبد ده يعمل ايه؟ ربنا بيقول لعبدي يا ويلك. لما ربنا قال ويل لكل همزة لمزة، ربنا عمل فيهم ايه لما قال لهم ويل ليكوا؟ هيه كلا لا ينبذن في الحطمة، هيتحطموا في جهنم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، بتصهر الأجساد وتصل لغاية القلوب من جوه. ده لما ربنا قال ويل للناس يا اخوانا، ويل، الملك هو اللي بيقول ويل، الملك العظيم الجليل، وبيقول ويل يومئذ طول الخمسين ألف سنة، يعني مش لسعة ولا لسعتين، يعني مش ربع ساعة في النار، يعني مش حرق وهيجروا من العصر على المستشفى، لا، ويل يومئذ، ويل، لفظ رهيب، ويلات الحروب، ويلات القيامة، ويلات، ويل. إذا كان كل اللي فات ده مش الويل، أمال إيه الويل؟ إذا كان كل اللي احنا اتكلمنا عنه من أول الحلقة ده مش، أمال الويل ده هيبقى إيه؟ خدوا بالكم، ربنا في الصورة دي قال 10 مرات ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات. يعني زي ايه؟ زي ما مالك كده يجي واحد يقول له فلان كسر امرك الفلان، فلان طيب انا هوريه، وعمل كمان كذا كمان طيب انا هوريه، وكمان قال كذا كمان طيب انا هوريه، وكمان كذا كمان، طب بس لما اشوفه ده، لما يشوف العبد ده هيعمل فيه ايه؟ تخيل لما ربنا يتوعد كل التوعد ده هيعمل في المجرم ده ايه؟ ويل يومئذ 10 مرات، 10 جولات مع قلبك، الصورة 10 جولات داخل قلبك، يا ترى في الجولة كام هتسلم لربنا؟ يا ترى في الجولة كام هتتكسر لربنا؟ يا ترى في الجولة كام هتقول تبت إليك يا رب؟ يا ترى في الجولة الكام؟ ولا نرجع بقى، نرجع زي مقدمة الحلقة، يا ترى اللي كان، يا ترى اللي جرى مكان، كل ده كان ليه؟ كل ده كان ليه؟ كل اللي حصل ده كان ليه؟ لا مش عايزين نوصل للمرحله دي يا جماعه. ويل يومئذ للمكذبين، 10 لفحات على القلب يا اخوانا. لو واحد عليه 20 حكم في المحكمه بياخد ال 20 حكم، يتراكم الاحكام عليه، مفيش تخفيف يا جماعه. ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات، كان كل جريمه عليها ويل غير الجريمه الثانيه، كل عقوبه عليها جزاء من جنس العمل. ويل، ما بدأناش نخاف، محدش بدأ يحس انه خايف، محدش بدأ يحس انه قلقان، مفيش حد يا جماعه. انا عايز دلوقتي اللي بيسمعني ما يسمعنيش كانه قاعد في النور وقاعد سند على الكنبه وقاعد، لا لا يا اخوانا. اللي بيقعد في السينما بيطفوا النور عشان يركز في الشاشه ومفيش حاجه تشغله. انا عايزك تطفي النور وتعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتعيش مع كلام الملك اللي بيسمعه السينمات. مش احسن مننا، مش احسن، مش افضل في التركيز مننا يا جماعه. طفي النور وعيش بقى مع ربنا شويه، عيش مع كلام ربنا، عيش مع الدار الاخره شويه. ويل يومئذ للمكذبين. وقف قدام ربنا، ربنا قال له يشوفوا اول عتاب، اول سؤال، اول اتهام، الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين. مطمنين ليه؟ اول سؤال ربنا بيقوله للبشر، كنتم مطمنين ليه؟ الم نهلك الاولين، ما شفتوش كل اللي اهلكتهم بمعصيهم ثم نتبعهم الاخرين؟ ما شفتوش انا عملت في العصاه ايه؟ ما شفتوش اللي مات فقير، واللي مات وهو مسلول، واللي مات وهو مريض بشر موته، واللي مات وهو بعد ما اتقهر قلبه على كل حاجه عصاني فيها، واللي مات وعنده ايدز، واللي مات، ما شفتوش انا انتقمت من العصاه قد ايه؟ ما شفتوش ذلتهم قد ايه؟ كنتوا مطمنين ليه؟ ليه كنتوا مطمنين؟ يا اخوانا ده لما اب بيدي لابنه دفتر شيكات، اب غني بقى وكارت فيزا، اسحب اللي انت عايزه لما تحب، وسلسله مفاتيح عربيه وسلسله مفاتيح شقه، اعمل اللي انت عايزه حبيبي. وابنه طايح بقى بفلوس ابوه، لو ابنه عمل حاجه اغضبت ابوه قوي قوي، ابوه يعمل ايه؟ يجيبه يقول له بص، سلسله المفاتيح، كارت الفيزا، دفتر شيكات، خد منه كل حاجه، اقف بقى اتحاسب قدامي. هو ده يوم القيامه. يوم القيامه ربنا ادانا الكون ده كله، اول حاجه ربنا بيعملها لما بيغضب كل حاجه تتاخد مننا، الشمس والقمر والسماء، حتى هدومك اللي عليك ما تقفش بيها. ليه؟ كل حاجه اتسحبت. اقف بقى تحاسب، اقف بقى يا اخوانا. القيامه اقتربت يا اخوانا، علامات الساعه بقت ماليه الدنيا يا اخوانا، علامات الساعه. انتوا مطمنين ليه؟ جرس الانذار بتاع القيامه رن من 1400 سنه بمبعث محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، والوقت ما عادش بيضرب، ده عاد متصل الانذار، اللمبه الحمراء عادت ما بتطفيش. لما باجي اقرا في علامات الساعه بحس ان احنا بنلعب. علامات الساعه ايه؟ يقول لك انتشار الزنا، ده بقى اندر كول، انتشار الربا دخل كل بيت، استحلال المعازف بقى في دعاء، دعاء بيروجوا للمعازف، استحلال الزنا والعياذ بالله، استحلال الربا، استحلال المعازف، انتشار الغناء واستحلال الغناء، ظهور الكاسيات العاريات، بقى المشي في الشارع بالنسبه لغير المتزوج مخاطره من المخاطرات، انتشار الخمر والعياذ بالله بقت موجوده وبقت هوم ديليفري، التهاون في السنن. كم واحد فينا النهارده صلى ال 12 ركعه سنن الرواتب؟ كم واحد فينا النهارده استعمل سنه السواك، سنه رسول الله؟ كم واحد فينا النهارده وتر صلى الضحى؟ كام يا اخوانا، كم واحد فينا طبق سنن الرسول النهارده عليه الصلاه والسلام؟ يعني ايه؟ يعني لما بتمشي في الشارع كل متبرجه علامه من علامات الساعه، كل بنك ربا وعلامه من علامات الساعه، كل واحد وواحده حاطين ايديهم على بعض فاكرينها زريبه بهايم علامه من علامات الساعه، كل راقصه ومغني وتاجر مخدرات علامه من علامات الساعه، يعني نص البلد بقى من علامات الساعه. يعني لما بتنزلي من بيتك لغايه ما بترجعي، ولما بتنزل مشوار لغايه ما بترجع، بتشوف حوالي 20 علامه من علامات الساعه كل يوم. انتوا مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ترجف الارض والجبال، الكون كله هيرتجف. مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، الكون كله في ذهول. مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، الكون كله مفزوع. مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، انت من مين فيهم؟ مطمنين ليه؟ وربنا بيقول يوم يعض الظالم على يديه يا ندم العاصين يميه، يا حسره العاصين يميه، يا حسره العاصين يميه. مطمنين ليه يا جماعه؟ ايه اللي مطمننا؟ اللي بيعصي ربنا ده، اللي عليه ذنوب في صحيفته ولسه ما اتغفرتش ومش مطمن انها اتغفرت، مطمن ليه؟ لما تعدي على قهوه تلاقي شله شباب قاعدين بيتفرجوا على كليبات في الدش، وقاعدين يلعبوا نرد وده حرام اصلا، وقاعدين يتفرجوا على اللي رايح واللي جايه، وقاعدين يدخلوا ويشربوا شيشه وبيضحكوا. عارفين اكبر جريمه في كل اللي بيعملوه ده ايه؟ عارفين ايه؟

انت الارض عملنا لكم زي الام الحنون، كفتاكوا وضمكوا في حضنها، ضمكوا بالجاذبية وانتوا ماشيين في الدنيا، وضمكوا في القبور وانتوا ميتين، ضمكوا ام حنون ليكوا. كنت في فندق 5 نجوم في رحم الام، اتنقلت منه الفندق 5 نجوم على وجه الارض. انتوا النعم اللي اديتها لكم دي كلها عملتوا فيها ايه؟ هو احنا نتحاسب على النعم؟ ايوه، يعني مش بس على الذنوب في الاول، لا لا لا، وكمان النعم. ازاي كوبايه المايه البارده هتتحاسب عليه؟ كوبايه المايه البارده، اي والله العظيم بصحيح السنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه، اللي بيعصي ربنا بيقابل يوم القيامه بثلاث تهم خطيره جدا تجاه النعم. ثلاث تهم. ايه الثلاث تهم دول؟ اول تهمه، تهمه انك ما كنتش مقدر ربنا عمل لك ايه، تهمه احتقار النعم. في اثر من اثار بني اسرائيل، ان عابد من عباد بني اسرائيل عبد ربنا 500 سنه، لما مات فربنا سبحانه وتعالى قال الملائكه ادخلوه الجنه برحمتي، فقال يا رب بعمل، يا رب دول 500 سنه، 500 سنه قيام، 500 سنه صيام يا رب. فربنا قال خلاص، يعني سبحان الملك، اوزنوا نعمه واحده من نعمي مع ال 500 سنه عباد، اوزنوا نعمه البصر مع ال 500 سنه، فطاشت ال 500 سنه من ثقل نعمه البصر. فقال الله ادخلوه النار، فقال رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. النعم يا اخوان، احنا مش مقدرين ربنا ادانا ايه. دي اول تهمه، تهمه احتقار النعم. التهمه الثانيه الخطيره جدا، اللي يعني في السن كبير شويه يفتكر تشاوشيسكو. تشاوشيسكو كان ديكتاتور في دوله من دول اوروبا، واساء استغلال السلطه وبقى ديكتاتور، الشعب قبض عليه. وكانوا جايبين مره في الاخبار في التلفزيون المصري منظره لما يعني بيقلع الجاكيت كده وبيتنفس فيه حكم الضرب بالنار، وقاموا ضاربينه بالنار هو ومراته، قتلوهم. ليه؟ يقول لك سوء استغلال الايه؟ السلطه. اهو في تهمه يوم القيامه اسمها سوء استغلال النعمه. يعني ايه سوء استغلال النعمه؟ سوء استغلال النعمه، مصيبه المعاصي ان مفيش عاصي عصى ربنا غير بنعمه. ما حد هات لي اي معصيه بنعمه، الزنا كله بنعمه، الفلوس نعمه، والصحه نعمه، كله بنعمه سبحان الملك. يعني دي اكبر مصيبه في المعصيه، سوء استغلال النعمه. طب والحساب الثالث والجريمه الثالثه في النعم؟ الجريمة التالتة عدم الشكر على النعم، كان ليها تمن. الفاتورة بتاعت النعم تقيلة قوي يا جماعة، تقيلة قوي. اشكروا من الوقت، اعملوا شكرا من الوقت، قولوا الحمد لله، قولي الحمد لله. البنت اللي عندها حب شباب واقفة قدام المراية زعلانة قوي، انا كان نفسي في بشرة ناعمة عن كده. يا حبيبتي، انت صاحبتك دلوقتي اللي في نفس سنك نايمة في المستشفى عندها سرطان، قولي الحمد لله. الشاب اللي اتخرج بقاله كذا سنه ولسه ما اشتغلش، يا ابني انت اللي قدك دلوقتي في المستشفى بيموت عنده سرطان، قول الحمد لله. البنت بشرتها انا طلعت سمراء، يا ريتني كنت طلعت بيضة. بيضة يا بنتي، في واحده غيرك في سنك عندها صدفيه ولا عندها سرطان جلد، نفسها كانت تطلع سودة بس كانت تبقى جلدها سليم. والثالثه اللي بتبص في المرايه عينيها ما طلعتش خضره وزعلانه قوي، يا حبيبتي ده انت في واحده في نفس سنك ما بتشوفش اصلا، احمدي وقولي الحمد لله. قول الحمد لله لسقوط سنه وزعلان ومش لاقي مشكله تحزن عليها، زعلان قوي انك وقعت سنه، يا اخي قول الحمد لله. انت اللي قدك في المستشفى الوقت عامل ايه ولا عايش ازاي؟ يا اخوانا عايزين نتعلم كلمه الحمد لله. لو انا الوقت جبت لك على الترابيزه اهو كاش ماني، اهو على الترابيزه 110 مليون دولار، ثمن عينيكي تخلعيهم ترضي؟ استني، وثمن بقك ولسانك 20 مليون دولار كاش اهو، وثمن ايديك 20 مليون دولار كاش اهو، كله كاش عطر، بتوافق؟ انتوا يا جماعه قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى غرقنا بيه. قولوا الناس في المستشفيات، اللي يدخل المستشفيات سبحان الله العظيم، اللي يدخل المستشفيات ده بيشوف ايات ايات، بيشوف في خروج الروح قد ايه ناس بتخرج روحها بسهوله، وقد ايه ناس بتطلع روحها على ما بتخرج الروح، بيشوفوا الناس قد ايه في بلاء واحنا قد ايه في نعم. في ناس حياتها واقفه دلوقتي في المستشفيات، في ناس قضت نص عمرها في المستشفيات، في ناس خلاص اصيبت بمرض مش هتقدر تمارس الدنيا تاني لغايه ما تموت. قولوا الحمد لله. لما تيجوا تصلوا الليله في القيام وتسبحوا سبحان ربي العظيم وتيجوا تقولوا سمع الله لمن حمده، انا عايز قلبك يتزلزل وانت بتقول ربنا ولك الحمد، وانت بتقولي ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. الحساب على النعم خطير يا جماعه، هنتحاسب على النعم ازاي؟ هنتحاسب عليها ازاي؟ الجريمه الثالثه عدم الشكر على النعم. لو واحد